صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وبعد. من الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس، يقول أحد الإخوة الكرام: من موانع استمرار العذاب أي التي تقطعه الإهداء؟ هذا في من يستحق العذاب، فكيف ينفع الإهداء الرجل الذي استحق دخول الجنة بعمله؟ هذا يكون زيادة في حسناته ورفعا في درجته. يقول الأخ: هل يمكن القول بأن من الفروق بين الدعاء والإهداء أن الإهداء لا بد من تخطيط العين المهدى إليها، يعني الإملاء لو كل القوم يتبعون الإملاء؟ بارك الله فيك الأخ، ما شاء الله تعبيره جيد، لكن الإملاء بعكس الدعاء فيكون يمكن الدعاء بدعاء عام. نعم، يمكن يكون هذا في الأسلوب والكيفية لا في الآثار، في الأسلوب وفي الكيفية. فالدعاء يجوز أن يدعو إنسان لأهل هذه المقبرة مثلا، لمن مات في هذه المعركة، لمن فعل كذا مثلا من الأعمال، ويكون فيهم من يستحق الوعيد فيغفر الله تعالى له. وأما الإهداء فكما ذكر لك أنه يعين لصاحب معين وينال الأجر بإذن الله. يقول الأخ: ما رأيك أنني أحلم بشخص أنه مات فيموت من قريب، وأحلم بشخص أنه مات ولكن لا يقع والحمد لله؟ يعني ما فيها شيء، يعني مرة يستخطي مرة يصيب، إذا ما فيها ميزة والله أعلم. لكن على كل حال، يعني ليس من شرط الرجل الذي يصدق منامه أو تصدق رؤياه أن تصدق كل رؤاه، بل قد يتخلف البعض منها، وقد يكون بعد حين. يعني بعض العلماء يقول يمكن أن تقع الرؤيا أو يكون تأويلها بعد 40 سنة. 40 سنة، لماذا؟ استدلال لماذا؟ الله يستر عليكم. نعم، قصة يوسف عليه السلام بعد 40 سنة هذا تأويل رؤياه من قبل، إذا يمكن تأخر أو تؤجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وعده الله سبحانه وتعالى بدخول المسجد الحرام، وهذا قال الصديق: أفي عامكم هذا؟ يعني يمكن تتأخر، يتأخر الوعد وإن كان صادقا. هل يحاسب الأب بعمل ابنه العاصي إذا كان للتربية أثر في عصيانه؟ فإنه لا يؤاخذ، يكون من عمله هو، يكون من عمله سوء تربيته، لأن الأب راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، هذا لابد. ما رأيكم بالعامل الذي يمنعه كفيله من صيام رمضان المبارك ويهدده بالتسبيح إن لم يفطر؟ هذا الكفيل مسلم؟ ما أدري، يمكن يكون مسلم هذا الكفيل الذي يمنع من الصيام. إذا لابد، يعني هذا الأخ إن كانت مشكلة في خصوصها فمن حقه أن يشتكي، والله المستعان. يعني مكاتب العمل الله المستعان، من يشكو إليها ماذا يجري. لكن هذا، هذه الشكوى لا تشكو إلى مكتب العمل، وإنما تقدم إلى الهيئة أو المحكمة الشرعية أو إلى أحد العلماء أو أحد المشايخ، يمكن يوصلها لمن ينصفه منه. كيف الآن؟ ولا يجوز للعامل أن يطيعه في ذلك، لا يجوز، لأن هذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه ليست مجرد معصية أو واجب، يعني ترك واجب، وإنما ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتركه لرأي أحد أو قوله أو أمره أو نهيه. يقول الأخ من المعروف أن الإنسان لا يعرف كيف تكون خاتمته. نعم، ولهذا وجب أن يجتهد كل أحد في حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة، أن يجتهد كل أحد في الطاعة، فإن مت الليلة أو مت اللحظة مت وأنت على طاعة، ولا تجتهد بأي معصية، لأنك لا تدري ربما تموت عاقبها فتكون خاتمة السوء، نسأل الله العفو والعافية. لكن أقول الأخ، فإن كان ملتزما في أول عمره ثم انحرف عن الصراط المستقيم ثم عاد في آخر عمره إلى تقوى الله، ولكن بعد عمر طويل في المعصية، فهل تحسب له الأعمال الصالحة التي عملها في أول عمره أم لا؟ هذا تقدم بمباحث التوبة، اذكرون هذا. والصحيح الذي قلناه ماذا؟ نعم، أنها تحسب له إن شاء الله ولا يضيعها الله. يقول أخي، إذا كان دعاء الأبناء تجاب الأبوين، يجاب الأبوين يعني، فمثلا قراءة القرآن كاملا أو سورة ياسين، نقول أما الدعاء فقد ثبت بالنص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولد صالح يدعو له، وأما القراءة ففيها خلاف كبير، أشرنا إليه الأسبوع الماضي ورجحنا أن الأولى أن لا تنتهز وأن لا تتخذ، لأنها لم تعهد عن السلف، إهداء قراءة القرآن لم يعهد عن السلف، ووعدنا إن شاء الله تعالى في تفصيل المسألة في موضعها بإذن الله. هل يعني أن الذي يقطع عنه العذاب في قبره ولا يعود عليه العذاب يوم القيامة كالفزع منها ومن أهوالها وكربها؟ أي نعم، هذا الأخ ذكر بأمر جيدا للباهرة، يعني هل يعني انقطاع العذاب هل ينقطع عنه كل شيء؟ قل ليس فرقا، بمعنى أنه حتى لو لم يعذب في قبره مطلقا، حتى الأخيار حتى الأولياء حتى الصالحون، فإن ذلك لا يضمن لنا أنهم ينجون أو يسلمون من الفزع والهول إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى وسلمه. فالنصوص في هذا كثيرة مخيفة مهولة، فلا نقطع بشيء من هذا، وإنما يظل أن هذا يرجى له إن شاء الله، من كان من الأخيار الصالحين يرجى له ذلك إن شاء الله، وإلا الصعق والفزع والخوف وانصداع القلوب والكربات والأهوال، كما يظهر من جملة آيات وحديث كثيرة تغشى قلوب الأنبياء فضلا عن غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الرحمة والمغفرة. نقول أخذتني كتاب ابن القيم الذي نقلنا منه اليوم، هي إيه؟ هو الروح، كتاب الروح. هل إذا كفرت سيئات العبد في عذاب القبر تمحى سيئاته من صحيفته ولا يحاسب ويسأل عنه يوم القيامة؟ يحاسب حسابا يسيرا، يعني العرض، وأما حساب أهل النار فإنه ينجو منه بإذن الله، بإذن الله، ما دام انه قد توفى ما عليه في القبر او دون القبر. هذا تقدم موضوع هذا القبر، تقدم تحضير الارواح، هذه ضلاله لا يتسع المقام لتفصيلها. تحضير الارواح هذه من اعظم الضلالات وانكر المنكرات التي تفشت في بلاد المسلمين مع الاسف الشديد، في كثير منها يسمونها أحيانا المعاهد الفلكية أو الجلسات الروحانية أو المعاهد الروحانية أو ما أشبه ذلك، وتنتفع ويذهب الناس في مثل هذه الجلسات، والحمد لله لا يستطيع أن يجاهروا بها، لكن يسافرون إليها، ومن جملة ما يحدث أنهم يقولون تحضر الأرواح وتأتي روح فلان أو روح فلان من الناس وتخاطبهم أو تكلمهم، ولا شك أن هذا نقض باطل، لأن الأرواح مستقرها عند الله عز وجل إما في نعيم وإما في جحيم، ولا يستطيع أحد أن يعيدها كائنا من كان، وإنما الذي يتكلم أو الذي يخاطب وقد يذكر شيئا من أسرار الميت صاحب الروح هو قرينه من الجن ووليه من الشياطين الذي كان يعلم أسراره وخفايا أموره، ربما نطق وأخبر عن بعض أحواله التي لا يطلع عليها إلا هو أو من يقرب من كان قريبا منه، فيصدق ذلك البلهاء والمغفلون والسبهد. والشيخ الدكتور محمد الحسين رحمه الله قد فصل في هذا له رسالة في تحضير الأرواح وكتب فيها غيره من الفضلاء يمكن الرجوع إليها. ايه ما شاء الله. طيب يعني كانها المظالم ان شاء الله نتحدث عنها في الاسبوع القادم ان شاء الله في الفقره الاولى لهذا. هذا اخ له سؤال طويل جدا، ماذا يعمل بامه التي وفقها الله للخاتمه الطيبه ونطقت الشهاده قبيل موتها؟ الحمد لله ان شاء الله خاتمه حسنه. تستطيع يا اخي الكريم ان تدعو لها تستغفر وتصدق عنها تحج تعتمر، وارجع ذلك كله الدعاء والصدقه، ارجعها قبولا ان شاء الله واكثرها شيوعا عند السلف، فلتكن ايضا من اكثر شيوعا عندنا كما تقدم في الاسبوع الماضي. طيب سبحان الله، نسأل الله ان يغفر لنا ولكم. يعني هذه بعض الاخوان يذكرون يعني المهم نسأل الله ان يغفر لنا ولكم ويسامحنا واياكم. وأنا أحب أبشركم بشرى يعني لأنها كثرة الرسائل في الأيام الأخيرة لهذا الموضوع، ما كنت إذا أذكره لكن كما جاءني اليوم رسالتان وربما يكون باقي. اليوم يا أخوان أنا إن شاء الله تعالى لا أقول هذا إلا من باب التطمين لكم، والله والله كل واحد منكم في حج مما قال فيه إن شاء الله، وكل مسلم أسأل الله أن لا ألقى مسلم يوم القيامة وأنا خصم له أبدا، وأن تكون خصومتنا مع الضالين ومع الكافرين ومع المجرمين. أما إخوان المسلمون فمهما بغوا علينا أو أخطأوا بحقنا وهم يبينون الحق ومجتهدون فيه فغفر الله لهم وعفى عنهم جميعا، ولهذا لا حاجة لكم إلى أن تكتبوا هذا إن شاء الله تعالى. أن يدخل في انتفاع المرء للصدقة الجارية أن يعني يجريها أحد لميت مهما كانت قرابته له، فيتبرع الإنسان بصدقة جارية عن أبيه، إذا كان يعني عن الأب فهذا كما سبق، ولكن حتى لو أجرى أحد صدقة لغير الأب فالراجح إن شاء الله أنها تجوز. لا يقول هل إذا عذب المرء في قبره ثم نعم فيه يحصل له الحال نفسه في النار يوم القيامة يعذب على الذنوب التي عذب عليها في القبر ثم ينعم، أم يكتفى بعذاب القبر؟ وقلنا أن عذاب القبر يكفي، وإلا ما كان مانعا من موانع دخول جهنم. ما معنى لا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هل معناه أنهم لا يستجيبون الشفاعة أم أنهم حتى وإن شفعوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ الله سبحانه وتعالى يؤذنهم ويطيعهم ويظهرهم من عنده على من يريد ومن يرضى أن يدفع عنه، ومن كان غير ذلك لا يحصل لهم ذلك. هذا الظاهر إن شاء الله. إذا كان الرجل مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان عاصيا هل يفتح له باب من النار؟ فإذا تطهر من ذنوبه هل يقفل الباب الذي من النار ويتبدل باب من الجنة وجراس من الجنة؟ نعم، وهذا هو موضوع الدرس الذي أطلنا وفصلنا به. أيضا هذه الأسئلة كلها حول هذا الشيء، هذه كلها عن المقعد. يقول الأخ يعني مختصر سؤاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع جريدتين وقال ما دامتا رطبتين، فهل يجوز لنا أن نضع على قبور الأموات مثل هذا؟ يعني ما رأيكم في هذا الشيء؟ لا يجوز لأسباب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها لكل ميت وكل مقبور. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أن هذين يعذبان في هذين في جهتين معصيتين ولهما يعذبان في كبير، وأنه يضع هذا لخفف عنهما ما دامتا ركبتين. اما نحن قد يموت ميت وهم يوجد الصالحين لا يعذب ان شاء الله، فنضع نحن الجريد بناء على ماذا؟ لا علم لنا، وقد يكون يعذب في اكبر من هذا فلا ينفعه. اذا لا يجوز ذلك، بل هو من البدع، ولم يفعله الصحابه ولا التابعون. وما يفعله الناس اليوم عند المقابر من هذا الشأن فهو من البدع التي يجب ان تنكر على اصحابها. علاج قسوة القلب عن الآخرة وذكر الله، الذكر والحديث فيه يقول والفكر والصبر والشكر، تأمل آلاء الله، النظر في ملكوت السماوات والأرض، دوام قراءة القرآن، الاعتبار بمصارع الغابرين، زيارة المقابر، مجالسة الصالحين، قراءة سير العلماء الأخيار كما في كتاب صفة الصفوة مثلا، أو قراءة الكتب الوعظية المفيدة كما في رياض الصالحين ولطائف المعارف والتخويف من النار وجامع علوم الحكم وصيحة الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك إن شاء الله. الأسئلة، نعم يا أخي، الأسئلة كلها تصل إلي وإن كان الوقت لا يستطع الإجابة عليها. والأخ يقول من مات وعليه قرض في صندوق التنمية العقاري هل يعتبر دينا على المقترض بعد وفاته؟ إذا كان القرض الذي عليه مؤجلا كما هو المعروف الآن أن صندوق التنمية يعطي الأقساط لمدة 25 سنة، فإذا أدى حق هذه السنة مثلا فإنه لا يسأل، يعني ومات لا يسأل عن قرض العام الذي يأتي، لكن لو ترك أداء هذه السنة فإنه دين، يكون دينا عليه. الدين المؤجل يكون بحسب أجله وموعده، ثم إذا توفي بعد ذلك يخرج عنه أولياءه، أو إذا عفي عن هذا. طيب، دعاء النصف من شعبان لم يثبت هذا الدعاء يا أخوات، مثل هذا الدعاء إذا رأيتموه فإن كان معلقا فأزيلوه، وإن كان يوزع فامنعوه، بالحسنة طبعا باللطف، لأنه ليس فيها دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التي عنوانها التحذير من البدع، أربع رسائل مفيدة في حكم الاحتفال بالمولد النبوي هذه الأولى، وليس الإسراء والمعراج هذه الثانية، وليس النصب من شعبان الثالثة، وتسريب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية هذه الرابعة. وهذه فتوى اللجنة الدائمة عن القضية في فضيلة ليلة النصف من شعبان، أن تصوروها بارك الله فيكم، جزاك الله خير. وبالمناسبة نذكر الأخوان الذين صوروا فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين التي عنوانها رسالة عاجلة، ونطلب بارك الله فيكم الحكمة والرفق في الدعوة وترك المماراة، بمعنى أن بعض الإخوان إذا قدمها لصاحب منكر لا يجادله، إذا رأهم المجادلين والمعاندين أو يكتم أو يقذف أو يمزق الورقة أعطيه واذهب الجلسة الذي عليه، أما إذا كان تقبل فاجعلها جسرا تبني عليه علاقة قوية للمستقبل إن شاء الله. وهذا من الحكمة، الحكمة أن الإنسان يعرف كيف يتصرف في شغلات مثل هذه الأمور. وشكر الله عز وجل لمن يعني وزعها، وهذه توزع يعني ليلة النصف من شعبان توزع الليلة الآن لأنه الوقت وتعلق المساجد، هذه جاءت من مكتبة التوعية جزاهم الله خير، بهدوء بهدوء وزعوها بارك الله فيكم في المساجد وأعلنوها وتحدثوا عنها في المواعظ، لأن يعني الوقت الليلة هي ولا بكرة خلاص. طيب، انتهى من يتعلق بالدرس. هذه أمور أخرى وأسئلة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين عليها. أظن الخبر في عقاب، لأن الأخ ما أعطاني الجريدة، أظنه في الأمة. هل رأى أحد منكم جريدة الأمة عقاب الجمعة؟ الأمة الإسلامية موجودة؟ أحد عنده منكم الآن؟ لا سيارة موجودة. طيب لعلها موجودة، سبحان الله أنا ما جدت الإسلامية. المهم يا أخوان، بشرى نبشركم إياها والحمد لله، أن كبير ساقطة جوهانسبرغ الموجودة في كيل جنوب أفريقيا، اللي يزنونا كل يوم على من دلة والضيق والمشاكل كل يوم، ولكن لا يحدثوننا عن الإسلام والمسلمين فيها. هذا رئيس أساقفة جوهانسبرغ أداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، وأعلن إسلامه في دنيس، في المركز الإسلامي في دنيس. عندك المهم الحقائق التي نستخلصها من كلامه وجدتها. يقول هذا اسمه المونسيور فريدريك دولامارك، أعلن إسلامه وسط موجة ذهول ودهشة عمت الكنيسة الكاثوليكية وأركانها. وبعد إجراء المراسم التقليدية، طبعا ما في مراسم، وإعلان الشهادتين، عقد دون المركب مؤتمرا صحفيا شرح خلاله قصة إسلامه، وقال: لا بأس أن نقرأ عليكم لتنظروا كيف العبرة وكيف تكون هداية الله سبحانه وتعالى. يقول: كنت منغمسا إلى أبعد الحدود بالمعركة الدائرة بين الدوائر التبشيرية في الكنيسة وبين مراكز الدعوة الإسلامية، وخاصة في غرب وجنوب القارة الإفريقية. يعني أكيد الشيخ أحمد زيدان أحد من تعارك معه، أو أحد من أكيد طبعا، يعني هذا الرجل كان في معركة مع الدعاة إلى الله، ومنهم الشيخ أحمد زيدان حفظه الله. وبعد تسلم مهام عملي ككبير أساقفة جوهانسبرغ، عكفت على إعداد الخطط اللازمة والكفيلة بتوسيع دائرة التبشير وفتح آفاق جديدة أمامه في محاربة والحد من جهود الدعاة الإسلاميين. هذا يعني يريد أن يتقن عمله. ولذلك كثير مما يهديهم الله الجادون، طابع ملاحظ، أكثر من يهتدي للإسلام الجهل، الذي يريد أن يبحث فعلا ويتعمق في نظره ليطعن في الإسلام ويهتم ويدرسه. أما المهمل الذي يأخذ راتب من الكنيسة ويؤدي أي عمل، فمثل الدعاة المهملين المسلمين أيضا ما يبالي بالنتيجة، لكن هذا الجاد يرى الحقيقة. يقول: ولم يكن يدور بخلدي أنني ومن خلال تعمقي بدراسة الإسلام سأمتلئ يقينا به إلى حد أن أتخلى عن كل شيء بعد أن أنضم لرايته. ويقول: عندما درست الإسلام، انظر أهم شيء، أهم نقطة من النقاط التي يجب أن نركز عليها، أو من أهم القضايا التي نركز عليها في حديثنا مع النصارى، شخصية المسيح عليه السلام، لأنه هو ربهم بدعواهم وزعمهم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وهو إلههم ومعبودهم، فالتركيز على حقيقته مهم جدا. يقول: أول شيء أنه وجدت صورة أخرى مختلفة للسيد المسيح، مما خلف في نفسي أعمق الأثر وأطيبه، وشعرت في بداية الأمر بالطرافة أن يتحدث الإسلام عن المسيح بهذا الاعتدال، ولكني الآن على يقين أن هذا القرآن حقا وصدقا من عند الله الذي خلق المسيح. سبحان الله، من عند الله الذي خلق المسيح وسواه من الرسل وأرسلهم لهداية الناس وإرشادهم. والله هذا الذي يريد الله به، أن المسيح عليه السلام رسول الله، فكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ومن العهد من الرسل، وهو أخو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر به وكذب برسالته فهو كافر مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. هذا الذي يريد الله به، لكن لا يظن النصارى فينا ذلك ولا يصدقون، لأن الكنيسة شوهت الصورة تماما عندهم العرض بدعاياتها المغرضة المضللة. أما نحن نتعبد الله تعالى بهذا، سواء رضوا أو غضبوا، ورضي اليهود وغضبوا عن موسى عليه السلام، فنحن هذا ديننا الذي تعبدنا الله تعالى به، لا نفرق بين أحد من رسل الله. ولما سئل دون ذلك عن الصعوبات التي أتوقع أن يجاب بها. انظروا كيف الجواب. قال: إنني أعيش في نفس الحالة التي وجد فيها أوائل المسيحيين أنفسهم يعيشونها، يعني وأنا سوف أضطهد من النصارى كما اضطهد الحواريون من اليهود. سبحان الله، هذا الحق، هذا الحق. إذن ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال هذا الورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل زمان ومكان يتوقع أن يؤذى كما أوذي الحواريون. لكن يقول: ودون أي تبجح، فإنني مستعد لدفع كل ما يتوجب علي من واجبات وضرائب، يعني تبعات جراء شهادتي بوحدانية الله واتباع ما هداني الله إليه. وبعدين هذه نقطة مهمة يتحدث عنها، عن التفسير يتحدث، عن التوفيق. يقول: من المؤسف حقا أن الجهود التوفيرية لا تسكن من أي نقص تنظيمي أو حركي أو مالي أو معنوي، أبدا، كل شيء عندها. وهذا شيء نفتقده عند دعاة الإسلام. ماذا يرى من دعاة الإسلام؟ مساكين، من يدعو إلى الله فهو إما طالب مبتعث مثلا، أو تاجر عابر سبيل، أو كم بعض الدول مبعوث من الرابطة أو مبعوث من الإفتاء، مبعوث واحد في دول، وبعض الدول ربما لا مبعوث فيها مطلقا. ماذا يفعل؟ لا جهاز في ذلك، لا وسائل إعلامية، لا طاقات دعوية، لا برامج، ماذا يفعل؟ واحد أو عشرة مثلا في أمة. انظروا من سمعنا هذا الخير والحمد لله، وقمة المجتمعات في العالم، انظروا كم يحتاج من جهود دعوية، وكم على شرط الدعاء. فكيف الدول بأكملها والتوفيق يعمل فيها بجهود هائلة دولية مكثفة، ويقابلها هذا الضعف الشديد في الدعاء؟ لولا أن هذا الدين حق من عند الله لطمس من قرون في شدة كيد أعدائه، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علي أنه بقي. بعدين يقول: إن الخطر التبشيري، هذه ما يشهد أي واحد، انتبهوا، إن الخطر التبشيري خطر حقيقي وماحق ويهدد العالم الإسلامي بأسره. نعم، يعني عندما اشتكى كثير من الإخوان، اشتكوا من إدارة الخدمات في الجامعة، واشتكوا مما يحصل في الحقوق، واشتكوا من بعض الشركات من تسلط النصارى، يعني ولمس بعض الأنوف غضب الغضب. سبحان الله، التوفيق خطر، خطر في أي مكان، فكيف يهددنا في عقر دارنا؟ يجب أن نقاوم بكل قوة، وبالذات هذه الجزيرة يجب أن تتطهر، فلا يجوز أن يجتمع فيها بناس. يقول: ولأول مرة منذ قرون طويلة تتحول بيئات اجتماعية بكاملها إلى غير الدين الذي كانت عليه قبل مئات السنين. انظروا كيف كلامه. فبعد أن كانت شعوب كثيرة خاصة بشرق آسيا وإفريقيا الجنوبية والغربية شعوبا مسلمة قلبا وقالبا، يعني 100%، يعني في حيث العدد، نجد أن أعدادا كبيرة منهم تحولت إلى النصرانية بفعل عوامل الجهل والفقر والتخلف والجهود الهائلة المبذولة لتنصيرهم، نسأل الله العافية. انظروا كيف. وأضاف في لقاء الصحفي: إن الواجب الآن أكثر، إن من الواجب الآن أكثر من أي وقت مضى أن يراجع علماء الإسلام مواقفهم. إذا هذا رجل نور الله قلبه سبحانه وتعالى، عرف أن المعتمد عباد الله على من؟ والواجب على من؟ العلماء. أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا النظر بأساليب عملهم وتربيتهم مما سيعود بالإسلام بالخير على الإسلام إلى آخر. يقول: تكلم الآن عن بني جنسه، بني قومه النصارى الغربيين، فماذا قال؟ إن الهوة الواسعة والعميقة بين ما يدعو إليه الإنجيل من حب وتسامح وأخوة بين الناس وبين ما هو عليه النصرانيون اليوم، قال: إن الجميع يعلم أن الشر الموجود في الغرب المسيحي، يعني المسيحي بدعواه، لا يوجد ما يوازيه في كل أنحاء العالم. هذا شهادة من رجل شاهد من أهلها، أن الشر الموجود في الغرب النصراني لا يوازيه أي شر في جميع أنحاء العالم. إن من العار الكبير، يقول، أن يتصدق هؤلاء أنهم من أتباع المسيح مخلص الإنسانية بزعمهم، بينما هم الكابوس المخيف والجاثم فوق صدر الإنسانية، يمصون دماء الناس ويستغلون ثروات الآخرين. صدق والله، يمصون دماء الناس ويستغلون ثروات الآخرين، تاركين لهم التخبط بالمجاعات والتخلف والفقر والحرمان. هذا الوجه الحقيقي للغرب الذي يصفونه تحت قناعات النظام الدولي الجديد والأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمعونات التي تقدم والقروض إلى آخره. أما الوجه الحقيقي فهو هذا. ورد على السؤال عن تاريخه في المستقبل قال: إنني أزمع أن أسخر ثروتي لخدمة الإسلام ونشره تكفيرا عن مساهمتي في الضلال والظلم. سبحان الله، فسر الله لثبتنا وإياه على الدين والإيمان. وبهذه المناسبة أنا أرى أن مثل هذا الرجل لا يجوز أن يترك هكذا كغيره، إما أن يظل يكافح لوحده أو يغلب على أمره، ربما يعني يزرق مثلا يحفظنا وإياه، وربما إنما هذا يجب أن ترسل له تأثيرا إن لم يكن من الرابطة والإفتاء فمن أهل الخير يرسل له تأثيرا ويأتي به إلى هذه البلاد ولا يعطى أسبوعين، هذا رجل آخر يمدد له يعطى سنة يعطى شهرين يعطى زي ما يبغى زي ما يعطى يعني تأثيرا مفتوحة ويأتي إلى مكة وإلى المدينة ويمارس الأخيار والعلماء ويعقد له يعني مثلا يدرس في أو يحضر لدى دروس في مراكز الجاليات ويستفيد ويعطى الكتب حتى يتعلم حقيقة الإسلام. ما هو إذا جاء أرضا لو جاء استقبل استقبالات رسمية يعني الأشياء الرسمية ديكورية هذه لا خير فيها يا إخوان، يعني نريد حقائق ولا نعطيها نهديها على مهرجان الجنادرية والدول الشعبية كما يعني عادة الدوار كل ذاهل من سيعطى. نحن على الأسف هؤلاء يجب أن يعطوا علما ودعوة ومنهجا، لأن الشيء الذي نحن أنعم الله به علينا ويفتقر العالم كله إليه هو هذا الدين وهذا الخير. أما المهرجانات والحياة الفطرية وبروز المياه والشوارع والمطارات في كل بلد ما في أحد يستعد يضيع ساعتين يشوف فيلم عن المشاريع والمطارات في المملكة. أظن يعني ما إيش نعطيه أشياء لا يجدها ولا يمكن أن ينالها في أي بلد إلا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة والحمد لله. هذه رسالتنا نحن في العالم. وبالمقابل يا أخوان في مقابل هؤلاء الذين يهديهم الله يضل الله تبارك وتعالى بعض هؤلاء المذنبين. وهذه مقالة تنضح بالشرح وقد نشرتها مجلة المجلة في عدد الأسبوع الأول من شعبان، وحقيقة إنني كل مرة لا أرى حلا لهذه المجلة ولمؤسستها بكاملها الشرق الأوسط وترابعها الشركة السعودية كما يسمونها الأبحاث والتسويق إلى آخره إلا أن تقاطع الحل، أن تقاطع من البقالات من المراكز المكتبات من كل واحد من حتى الواحد من الشرق الأوسط الموضوع ضروري يأخذ واحد ويشوفه البقية لا يشتروا كلهم، إذا احتاج واحد يطور له منها الصفحة ولا يشتريها، لأن يا أخوان هذه حقيقة من يدعمها فإنه يدعم أعداء يتربطون بهذا الدين شاء الله. والأمثلة والنماذج كثيرة لا يكاد يمر يوم أو عدد إلا في هذه النماذج. انظروا هذا مثلا كلام لفهم هويدي وهو من دعاة الفكر العصراني كما يسمونه المدرسة العصرية العقلية في كلامه عن مدرسة المجلة عما حدث فيما يستر في اجتماع الطلبة المسلمين. الكلام طويل صفحتين ثلاثة أعمدة طويلة، لكن أهم ما فيه الخلاصة الدفاع عن الكفار النصارى واليهود وأمثالهم والدفاع عن الروافض والدفاع أيضا عن الصوفية والطعن وإن كان غير صريح في شيخ الإسلام يعني ابن تيمية والطعن في الخلافة وأنها ليست دينا وما حدث في الجزائر أو في غيرها والكلام والاستهزاء بالشباب المسلم المتمسك الذين جادلوه وناقشوه في هذا الموضوع. يقول مثلا أقول لكم نماذج فقط، يقول عندما كان الحديث عن النظام الدولي الجديد والنظام الدولي الجديد يجب أن يعلم الإخوة الكرام أنه لأخطر وأوجز عبارة أنه تسلط اليهود من خلال النصارى والأمم المتحدة على العالم. عرفت ما معنى نظام الدول الجديد؟ أن يتسلط اليهود على العالم من خلال أمريكا الغرب عموما الأمم المتحدة أعم. هذه حقيقة نظام الدول الجديد وهم يبشر به من هؤلاء الناس. يقول يعني تكلم أحد الدعاة عن نظام الدول الجديد وقال حذر من الجاهلية، يعني أطلق كلمة الجاهلية الغربية أو يعني الكفر. فقال هذا الرجل يقول يقول أحدهم وجدناه يستشهد بعبارة لأحد الدعاة المعاصرين يحث بها المسلمين على دراسة مجتمع الجاهلية. وتبعه آخر تحدث في النقطة ذاتها وبنى كلامه على أساس من ضرورة الإحاطة بما أسماه سبيل المجرمين. وحط العنوان هل هو سبيل المجرمين؟ فقل فوجئت بهذه اللغة، بهذه اللغة كيف يسمي الغرب مجرمين ويسميهم جاهلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل إنك امرؤ فيك جاهلية. سبحان الله، المسلم يكون فيه جاهلية، الكافر لا يكون جاهليا، جاهلية مطلقة مطلقة. قال فوجئت بهذه اللغة وقلت كيف يمكن أن يفكر هؤلاء في التعامل مع العالم؟ هذا الكلام كيف يتعامل مع العالم بينما هم يقفون منه ذلك الموقف الراشد والمتهم والمعادي في ذات الوقت؟ أي عقلية تلك التي تأتي إلى هذه البلاد الغرب يعني لتنهل من معارفها وتتزود بأعلى الشهادات ليعود حاملوها إلى بلادهم متطلعين إلى المكانة المرموقة في المناصب الرفيعة، ثم تنسب إلى الذين تعلموا على أيديهم بأنهم من أهل الجاهلية وأنهم سالكون سبيل المجرمين؟ شوف نعوذ بالله، هذا الدفاع عن الكفر، والدفاع عن الكفر والكفار كفر نسأل الله العافية. هذا الذي يجب أن يكون، أن يتخرج الطلبة ويتعلموا ويرجعوا إلى بلادهم يحذرون أمتهم من أفكار الغرب وعقائده وضلالاته، ولكن عندهم العلم المادي الذي يتقون به. أما هو لا، هو يريد أن يرجع يمدحهم ويثني عليهم ويعتبرهم الأخيار الأطهار. أما لو ذمهم وطعن فيهم عجيب، تتعلم عندهم فتأخذ الشهادات ثم ترجع تتذمهم أسوأ من هذا. يقول يقول أخذت الكلمة وقلت إننا لا نستطيع بهذه الروح أن نستلهم حديثا عن علاقاتنا بالمتغيرات الدولية، وإن الغرب الذي يثير حفيظة كثيرين منا ليس فئة واحدة، إذ فيها الإيجابي وفيها السلبي. ويقول ومن ناحية ثانية فنحن نفهم من خطاب الإسلام، انظروا كيف يفهم، أن الله خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا وليس لكي يتخاصموا ويتعارفوا. شوف سبحان الله، هذه هذا موضوع وذاك موضوع آخر. نعم ليتعارفوا فلا يفتقر أحد على أحد بنسبه، أما القاعدة الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. سبحان الله، يعني لابد من هذا. يا أيها الذين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني من يجد يعني كم من الآيات، آيات في الجهاد وفي الموالاة وفي المعاداة تركها كلها. هذه عادة العصرانيين يستدلون بالمجمل أو بالمتشابه استدلالا متشابها ويتركون الآيات المحكمة المفصلة في الموضوع اللي هو موضع البحث وموضع النزاع. يقول وإن القاعدة في تعامل الإسلام مع الآخرين هي الجر والقسط، طالما أنهم لم يقاتلوا المسلمون في دينهم. طيب التعامل في والحكم عليهم بالكفر في آخر، التعامل في آخر هذا نعم في التعامل. ثم نقول لهم ألم يقاتلون في ديننا ولم يخرجون من ديارنا؟ سبحان الله، ماذا فعل بنا ذلك؟ من فعل بنا هذا إلا الغرب؟ يقول أما تصنيف الناس، هذا الكلام خطير جدا، أما تصنيف الناس إلى مسلمين وكفار أو مؤمنين ومجرمين فمزاله أمام الله سبحانه وتعالى يوم الدين والحساب. وليس من حسن الفهم أن نخلط بين الخطاب الأخروي والآخر الدنيوي. لا تقول هذا الغرب كفار ولا اليهود كفار ولا مجرمين ولا من أهل النار، خليها بس كل واحد يتعبد زي ما يبغى وبعدين عند الله. أعوذ بالله، ثم هذا الكفر، هذا الكلام كفر، يعني بغض النظر عن قائله، لكن الكلام هذا كفر تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم أخذ يدافع عن الروافض، كيف يقول؟ عشان يدافع عن الروافض دخل من باب اليهود والروافض. نقول إذا كان الحوار الجاري حاليا في المفاوضات متعددة الأطراف، هذه المفاوضات السلام كما يسمونها، يقول الحوار يستهدف إدخال إسرائيل في نسيج المنطقة وخرائطها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربما العسكرية، وفعلا فتدخل في كل شيء، تصبح جزء من المنطقة في كل شيء حتى الأمور العسكرية. يقول فلماذا لا نفكر نحن، يعني لا ندخل اليهود، فلماذا لا نفكر في صيغة لجمع إنسان الأمة الإسلامية وضرب مثلا بالشيعة ما دام اليهود يدخلوا يصيروا جزء من الأمة، ليش ما يكونوا الشيعة جزء من الأمة أيضا ويدخلهم ضمن الأمة؟ شوف كيف يستدل على هذا بهذا، نسأل الله العفو والعافية، شكل منكوم ويعني منطق مغلوط. قال الشيعة هؤلاء قلت إن اختلافنا مع أولئك الشيعة هو في الفروع وليس في الأصول. هذا باطل سبحان الله، في القرآن وفي النبوة وفي الصحابة وفي لم يتركوا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إلا أسبغوها على أئمته، ثم يقال الخلاف في الفروع فقط. وبعدين تكلم عن الخلافة، تكلم عن الخلافة وبعدين قال ولأول وهلة يخرج المرء بانطباع مؤذاه أن هؤلاء الشبان يتلقون ثقافة شائهة ومغلوطة. هذا اللي قال سبيل المجرمون ثقافة شائهة ومغلوطة، وأن أي ذو جبد لتصحيح أفكارهم لن يؤتي ثمارهم ميسودة، لأن ثمة أجيالا بعدهم تأتي محملة بهذه البصمات الثقافية ببساطة لأنها تتلقى زادها الفكري من ذات المنابع المنتجة للتشوه الفكري والمصدرة له. ومنهم كتب ابن تيمية اللي تكلم عنه قبل شوي، يعني منابع مشوهة رسول الله عليه الصلاة. وما لم ينتبه إلى طبيعة تلك المنابع ونبذ الجهد لتطيبها وتقويمها فسنظل نواجه المشكلة في كل حين، سنظل نواجهها بإذن الله، وسوف تغلبهم جيوش الإيمان والسنة بحول الله عز وجل إن شاء الله. أي نعم، وموضوع الاختلاط في نفس المقالة أيضا ذكر نعم الاختلاط، وأنه يتعجب أنه ما شارك في ندوات أي امرأة ولا أدارة الحوار أي امرأة، يعني انحراف عقائدي وسلوكي وفي كل شيء، في الفهم وفي الرأي، نسأل الله العفو والعافية. زي ما قالوا بنوك المفلسين، سموها بنوك المفلسين، يعني جمعيات اللي حاسين الإخوة عليها، جمعيات بين الموظفين وبين، يبدو أنهم تأثروا وتألموا لما رأوا هذه الظاهرة انتشرت، فكتبت هذه الشرط وما ليس الثانية. المهم اسمها هذه طيب أحد المجلات. نقول لأخوان أول بالنسبة للتحريم والتحريم، فالحمد لله يعني حتى هم ذكروا هنا أن فتوى من هيئة كبار العلماء تحلل هذه الجمعيات، هذا هو القول المعتمد إن شاء الله تعالى، وقد أخذنا القول فيما مضى. وأما تهجم هؤلاء الناس فله أبعاده، لأنهم يريدون أن تدعم وتنمى البنوك الربوية، فكلنا من شأنه أن يقلص من هذا الدعم، من هذا الدعم والمدد، فإنهم يحاربونه. هذا جزء من حرب المجلات وتسويها للإسلام والمسلمين وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عرب نيوز، عرب نيوز يعني كأنها تبشرنا بأن الكويت قد منعت الفتيات المحجبات من قيادة السيارات والعمل في المستشفيات والتدريس في المدارس والجامعات وكذلك الدراسة، سواء كان الحجاب كاملا أو بدون بالنسبة لقيادة السيارة. يعني جريدة سعودية تنشر هذا الخبر، ايش يعني؟ ايش المقصود؟ يعني شيء طيب محمود، وإلا ماذا تريد؟ وإلا تخدم التوطير والمنصرين، وإلا ماذا تريد؟ لذلك مثل هذه يجب أن ينكر عليها. طيب مثل هؤلاء، هذا مثلا المبشر نصراني في مستوصف البشري مثلا بعثمان، أي المهم هذه والله نعم، يعني الحقيقة يجب أن هذا الأمر يتبنى الإنكار عليه عمليا، وأن يكلم صاحب المستوصف هذا الذي يستخدم هذه الأعمال الكافرة، وفي نفس الوقت يروج لخبثه بين شباب المسلمين. هذه مصيبة. طيب تعالى استنى صلاة بمناسبة هذه أيضا البطاقات. يقول الأخ، أخ يعني يسأل ثلاثة أسئلة نجيب عليها على عجل. يقول الكربونات التي يأخذها الشخص من محطات البنزين يعني عدة صور يا أخوان موجودة. محطات البنزين إذا عبيت عندها مثلا بمئة أو مئتين المهم ها تعطيك غسيل سيارة أو بيت أو إلى آخره، هذا خدمة داخل المحطة نفسها. أو مجالات مثل هذه الرسائل في السويس اللي يتعامل مع الاتحاد، إذا اشتريت بمئة ريال تأخذ ورقة مكتوب عليها 10 ريال مجانا، هذه يطلبنا عنها الأسبوع الماضي. يقول إذا كان في نفس المحل من المحل نفسه إذا اشتريت بمئة خصم لك 10 أو قدمت لك خدمة أو هدية لكل من يشتري مثلا بمئة تحكم، فلا شيء في هذا، ما في شيء ولو حرام. متى يكون الحرام؟ الحرام إذا كان من نفس المحل ولكن كان فيه القمار الذي يعتمد على مجرد الحظ الذي يسموه قدرة، يعني اشتر واحتمال يكون رقم السيارة أحد في رقم فائز له مليون ريال أو نصف مليون، اشتر بسكوت وفي إحدى العلب يوجد شيء يوجد جائزة معينة يوجد هدية معينة، يشتري الناس مثل اللبن مرات الماضية، يشتري بعض الناس راح اشترى سيارة ذاك ملا ويفك ويرمي يفك ويرمي بس عشان يشوف الورقة اللافية، نسأل الله العفو والعافية، هذا الذي لا يجوز. أما البطاقة التي فيها عدة جهات عدة مؤسسات أو فيها عدة خدمات لاحظتم كيف، ولكن تدفع مقدما مبلغا من المال ثم قد تستفيد بأكثر وقد تستفيد بأقل، فهذه حرام لأنها أيضا دخل فيها الغرض. لاحظتم ما هو واضح؟ ما هو مثل إذا قال اشتر بمئة ريال ولك عشرة، لا يقول ادفع لي مقدما 150 وقدم لك عدة خدمات عدة تخفيضات 10%، قد لا تستخدم أنا كل واحدة وقد تأتي كل يوم، فإذا أحدكما أجهد به. وهم يعتمدون في هذا على عامل الحظ فقط بمعدلات حسابية معينة، يحسب نسبة 50% من الزبائن لن يأتي، 50% أثناته بنسبة 20% كذا كذا، بتطلع النسبة لديهم أنه ربحه سيكون في حدود 30-40، وبل يفعل هذا الشيء، وهذا الذي لا يجوز. ففرقوا بين هذه، بارك الله فيكم. ملاعب عطى الله ولا يعني الملاعب والملاهي إذا كان فيها فتنة يعني هذه دخولها لا يجوز حتى من غير هذا الشيء.